بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم إمامة الإمام في الطعق؟ هي قال أنه مكروه عند الحنابلة لأن الناس لا يرونه. حكمه إيش؟ مكروه. مكروه لأنه لا يرى ولأنه مروي. مروينا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر. عن ابن مسعود. طيب. حكم صلاة الإمام النافلة في مكان فريضة. لأنه صحيح. حكم ترك الجمعة والجوامع الجماعات والجمعة بالمرض يجوز يعني الأدلة استدلوا بالنبي سلم تخلف لما مرض لما يدرس الصلاة والسلام وثاني الإجماع صحيح. طيب ومدافع أحد الأخبثين حسن أيوة ولا هذا بالنسبة للطعام إيه طيب خائف من ضياع مالها أو فواتها أو ضرر فيه اللي وراك يا حسن يجوز أيوة أحسنت الدليل تعرف نفس الحكم. طيب غلبة النعاس ايوه فوات الرفقة ايوه حتى الآن بوقتنا هذا ما يستطيع الحقهم بالسيارة طيب يعني إن كانوا في سيارة واحدة فالأمر واضح يروحون يتركون إذا كان مجموعة يروحون بسيارتين على حسب أيهم أسرع يعني سيارة ولا هم رفقة سيذهبون جميعا إما لعمل أو تجارة أو نزهة أو لأي غرض يعني أن له أن يتركنا صحيح بل إنه حتى الآن إذا ذهبت السيارة الأولى ما تلحقهم السيارة صح ولا لا اللهم إلا أن يقف هذاك أو الثاني يسرع فإذا أسرع سيسرع سرعة مخالفة لأيضا فيقع في المحذور فله يعني بكل وضوح طيب الأذى بمطر وحد أيضا كذلك نعم والدليل أمر مناديه. أيوه متى؟ طيب في الليلة هل إيش؟ لا في الحديث أقصد، ما هو في ما هو كلام الشيخ المؤمن. أيوه عبد الرحمن أحسنت، ليلة الباردة المطيرة. طيب محمود، اشترط المؤلف يقول بالنسبة للريح أن تكون باردة شديدة في ليل والليل يكون مظلم، أربع شروط. الشرط الأول باردة، صحيح؟ صحيح. إذا كانت الريح ليست باردة لا يجوز. أولي أيضا صحيح، يعني لابد توفر الشروط هذه. صعب توفرها يا محمود، صح؟ لا يشترط الليل. أيوة وأيضا لا يشترط الليل ولا يشترط إيش؟ باردة، يعني لو كانت في ريح ساخنة يعني فإنه يجوز. يعني الريح بحد ذاته يسبب العذر أو يثمر العذر، أليس كذلك؟ طيب تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار، يعني باب تبين فيه كيفية صلاة أهل الأعذار والأحكام المتعلقة بهم. قال رحمه الله: تلزم المريض الصلاة. أفادنا المؤلف بهذه العبارة أن الصلاة لا تسقط عن المريض، أن الصلاة لا تسقط عن المريض، فهو يقول تلزم المريض الصلاة. ثم قال قائما. تلزم المريض الصلاة قائما يعني إذا كان يستطيع، فمجرد المرض لا يوجب جواز الصلاة قاعدة. والدليل على هذا من وجهين: الأول الإجماع، فإن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن المريض إذا كان يستطيع أن يصلي قائما فتلزمه الصلاة قائما. الثاني حديث عمران بن حصين، وهو عمدة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأمره بالصلاة قائما ما دام يستطيع، ما دام يستطيع. ثم قال: فإن لم يستطع فقاعدا. إذا لم يستطع أن يصلي قائما بسبب المرض فإنه يصلي قاعدا. وصلاة المريض قاعدا تنقسم إلى قسمين: الأول لا يتمكن من الصلاة قائما، لا يتمكن بحال، بمعنى أنه لو قام لسقط، بمعنى أنه لو قام لسقط، لا يتمكن من القيام، فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا بالإجماع. ولحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فلم تستطع فصل قاعدا. الحاله الثانيه ان يتمكن من الصلاه قائما لكن مع وجود المشقة. فهذا في حكم صلاته قاعدا خلاف. القول الأول أنه تلزمه الصلاة قائما ما دام يتمكن، القول الثاني أنه يجوز له في هذه الحالة أن يصلي قاعدا، وسيأتينا ضابط هذه الحالة. واستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ركب الفرس فسقط وجحش جنبه، يعني أصابه كشط، فصلى قاعدا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصابه مثل هذا الأمر يتمكن من الصلاة قائما لكن مع مشقة. الثاني أنه إذا صلى في هذه الحالة قائما فإنه غالبا لن يخشع، غالبا لن يخشع. والراجح بلا شك إن شاء الله القول الثاني، القول الثاني. وضابط هذا القول الثاني هو أنه إذا قدر أنه لو صلى قائما لم يتمكن من الخشوع ودخل عليه مشقة جاز له أن يصلي جالسا. ولا يخفى إن شاء الله أن مثل هذه المسألة ومسائل كثيرة مرت علينا، يبقى تقدير الحاجة إلى حد كبير راجع إلى أمانة ودين المسلم، هذا واقع. ولهذا تجد بعض الناس إذا جاء يسأل تجد أن اثنين جاء يسأل عن شيء واحد، عن يعني مرض واحد، فهذا يجعل المرض أعظم ما يكون من الضرر ولا يتمكن بحال، وهذا يجعل المرض بوضعه الطبيعي بأن يصور للمفتي بواقعية وصدق مقدار ما أصابه من ضرر ومشقة جراء هذا المرض. أنا أقول يعني أرجع أقول أنه من الأشياء التي يلاحظ على الناس اليوم فيها عدم الدقة تقدير الأشياء التي يرجع تقديرها إلى المستفتي. فمن واجب طالب العلم أنه يبين للناس أن هذه أمانة بينه وبين ربه، وأن كتم المفتي أي معلومة هذا لا يعفيه من المسؤولية، يعني لا يعفي السائل من المسؤولية ولو أفتاه المفتي بشيء هو أراده، مجرد الفتوى المبنية على معلومات غير دقيقة لا يعفي السائل. هذا إخواني كثير وملاحظ وملموس عند كثير من الناس في الأمور التي فيها مشقة، مثل هذه المسألة ومثل مسألة أخرى. متى يجوز للصائم أن يفطر؟ أليس كذلك؟ الفقهاء نصوا على أن المرض يجوز معه الفطر، هذا بالإجماع، لكن اختلفوا في حد المرض الذي يجوز معه الفطر. كذلك يأتي نفس الكلام أنه أحيانا هكذا وأحيانا هكذا إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عجز فعلى جنبه، يعني إذا لم يتمكن أيضا من الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه، وهذا منصوص عليه في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه: فإن لم يستطع فعلى جنب، فيصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة كما يكون في حال المدفون في المقابر، توجهه للقبلة من حيث يعني يكون وجهه إلى القبلة، فكذلك المصلي على جنب. يقول رحمه الله تعالى: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. مفهوم كلام المؤلف أن الإنسان يستطيع أن يصلي على جنب، مفهوم كلام المؤلف أن الإنسان يستطيع أن يصلي مستلقيا وإن كان يتمكن من الصلاة على جنب، يجوز له ذلك، يجوز له إما أن يصلي مستلقي أو يصلي على جنب، هو مخير لأنه في الحالين هو على ممتد على الأرض، فيجوز له أن يصلي هكذا أو هكذا. والقول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي مستلقيا إلا إذا لم يتمكن من الصلاة على جنب، لرواية في حديث عمران أنه يقول فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع فمستلقيا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز له أن ينتقل من مرحلة الصلاة على جنب إلى مرحلة الصلاة مستلقيا إلا إذا لم يتمكن. ثم قال رحمه الله تعالى ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني إذا كان يصلي قاعدا أو على جنب أو مستلقيا فإنه يومئ بالركوع والسجود، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على الراحلة في السفر كان يومئ إيماء بالصلاة. إلا أن المؤلف يقول ويخفضه عن الركوع، يعني يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا الحكم كما تقدم معنا مرارا وإن لم يأتي منصوصا عليه في الأدلة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأصول تقتضي، فإن الإيماء هنا بدل عن الركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع، فالبدل يجب أن يوافق المبدل في الهيئة بأن يكون الركوع أقل أو أخفض من السجود. وبحثنا هذا كما تعلمون بحث ربما يكون أوسع من هذا في بلوغ المرام في صلاة المتنفل على راحلته، وذكرت ربما هناك أكثر أدلة على أن هذا أي خفض الركوع عن خفض السجود عن الركوع هو مذهب الجماهير وتؤيده الأصول، والأحاديث التي فيه ليست ضعيفة ضعفا شديدا وإنما فيها ضعف يسير، والخلاصة أنه صحيح يخفض الركوع عن السجود. والقول الثاني أنه يشير ويومئ بهما بدرجة واحدة لعدم وجود الدليل الصحيح في التفريق بين مقدار خفض الركوع عن السجود، والأول هو الراجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى فإن عجز أومأ بعينه، المرحلة الأخيرة عند الحنابلة ألا يتمكن من فعل أي شيء إلا أن يومئ بعينه، فلا يتمكن من الإيماء برأسه لضعفه وشدة مرضه، ففي هذه الحالة يومئ بعينه. واستدل الحنابلة بأن في حديث علي فإن لم يتمكن أومأ بطرفه، وهذا الحديث لا يصح، واستدلوا بأن الإيماء بالطرف يكون بدل عن الإيماء بالرأس، وهو يسهل الأمر على المصلي لضبط الركوع والسجود. القول الثاني أنه إذا لم يتمكن من الإيماء إلا بطرفه فإن الصلاة تسقط عنه، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن صلاة المريض وجعل آخر مراحل صلاة المريض أن يصلي على جنب ويومئ أو مستلقيا في الرواية الأخرى، ولم يجعل وراء هذه الحالة حالة أخرى يصلي عليها المريض، فهذا يدل على أنها آخر المراحل وبعدها تسقط الصلاة، وهذا القول يعني فيه قوة واختيار شيخ الإسلام. والقول الأخير أنه يصلي بقلبه، القول الأخير أنه يصلي بقلبه فلا تسقط عنه الصلاة ولا يصلي بطرفه. واستدل هؤلاء بأن الأصل وجوب الصلاة ما دام يتمكن ويعقل، فالأصل وجوب الصلاة، وإذا لم يتمكن بالأعضاء صلى بالنية، صلى بالنية، ويقاس هذا على سقوط سائر الشروط التي لا يتمكن منها الإنسان، فالإنسان إذا لم يتمكن من الوضوء سقط، إذا لم يتمكن من ستر العورة سقط، إذا لم يتمكن من لاستقبال القبلة سقط، إذا لم يتمكن من الركوع ولا السجود ولا الإيماء سقط وبقيت الصلاة. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح. ومما ربما يدل على رجحانه أنه في وقتنا هذا يكثر المرضى الذين لا يتمكنون من الصلاة بأكثر من القلب ويبقون على هذا مدة طويلة، ربما هذا لا يكون موجودا في السابق بسبب عدم وجود التقدم الطبي الذي يمكن الإنسان من البقاء هكذا على الفراش ممددا لا يتمكن من تحريك أي شيء فترة طويلة. أما الآن فيبقى الإنسان سنة سنتين لا يتمكن من الصلاة بأي أداة من جسمه، لا برأسه ولا إلا بطرفه. فمثل هذا إسقاط الصلاة عنه يعني لا يتوجه في الحقيقة، مسلم عاقل بالغ متمكن من الصلاة في قلبه، كما أن تركه للصلاة يؤدي إلى قسوة القلب والبعد عن الله. فالأقرب إن شاء الله مع قوة الخلاف الأقرب أنه يعني يصلي بقلبه. ثم قال رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثناء انتقل إلى الآخر، يعني إذا كان متمكنا من الصلاة قائما فإنه ثم عرض له ما يمنعه من الاستمرار بالقيام فإنه يجلس، وإذا صلى جالسا لمرضه أو تعبه ثم شعر من نفسه قوة ونشاطا فإنه يجب عليه أن يصلي قائما. وفي هذه العبارة للمؤلف ما يشعر بأن الذي لا يتمكن من الصلاة قائما لفترة طويلة ويتمكن لفترة قصيرة أنه يجب عليه أن يفتتح الصلاة قائما إلى أن يضعف ثم يجلس، ولو كان هذا الأمر دائما معه، ولو كان هذا الأمر دائم معه، لأنه في بداية الصلاة هو يتمكن من القيام، ثم إذا كبر وبقي برهة لن يتمكن فيجلس. واضح المعنى؟ مثل الذين يعني يكون مثلا مشلول أحد القدمين أو مشلول قدمين جميعا فلا يتمكن من القيام وقت طويل. عبارة المؤلف تدل على هذا. ويحتمل أن نقول أنه إذا كان لا يتمكن من القيام أكثر من مقدار أن يكبر ويبقى واقفا برهة فلا معنى من أمره بأن يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس، لأن هذا لا معنى له، فهو في الواقع لا يتمكن من الصلاة قائما، وبقاؤه يعني قائما فترة بسيطة ليس هو مقصود للشارع بحد ذاته. في أي القولين أرجح؟ يفتتح قائما. قائما طيب يفتتح قائما ليش؟ كما ذكرت من الشرع من المرض لأن إذا لم يقف مدة طويلة فالأولى أن يصلي الصلاة بالجلوس. طيب أمشي خلي القول الثاني أن يجلس ولا يفتتح قائما لأنه قد يأثر على خشوعه في الصلاة قيام ثم جلوس. طيب يأثر على خشوعه، هذا معنى جديد. أيوة نعم، بس هذا لا أيوة لا يصح، ولا هو صحيح ممكن يقاس عليه لكن لا يصح. طيب أنس ما دام يستطيع افتتح قائما. طيب ايوه يعني قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ومما يستطيع هو ان يقف هذه البرهة، يرجح يعني القول بالوجوب، وان كانت المساله ايضا تحتاج حقيقه يعني الى امر اخر وهو جمع أقوال أهل العلم، لأن في حاجة مثل هالمسألة هذه. وقد يذكر بعض الفقهاء معنى يغيب عن الذهن أو استنباط من نص يغيب عن الذهن، يعني مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجرح صلى قاعدا يصلي يؤيد أي المعنى؟ يعني يصلي قاعد، يعني هذا الذي مشلول وقوفه البرهة هذه أشد من يعني وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقف، ليس كذلك؟ فكيف نلزم هذا به؟ فهي حقيقة يعني تحتمل، يعني تحتمل فيها احتمال، لكن يعني إذا أراد الإنسان أن يحتاط ويفتت حصات قائما إلى أن لا يتمكن يكون فيه احتياط. يقول رحمه الله: فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائم وسجود قاعدا. إذا كان الإنسان يتمكن من كما قال قدر على القيام والقعود، هو يستطيع أن يقف ويستطيع أن يجلس، لكنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فالواجب عليه أنه إذا أراد أن يركع أن يركع من قيام، وإذا أراد أن يسجد أن يسجد من قعود. عللوا هذا بأن القيام أقرب إلى هيئة الراكع من القعود، يعني يقصد الإيماء، لو استطاع يركع ركع. إذن يومئ قائما للركوع ويومئ جالسا للسجود، لأن القيام هيئة القيام أقرب إلى الركوع من القعود، هذا بالنسبة للركوع، ولأن الجلوس أقرب إلى السجود من القيام بالنسبة للإيماء بالسجود. وهذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. وكثير ما يكون العجز إنما هو عن الركوع والسجود، العجز إنما هو عن الركوع والسجود، فيصنع هكذا، بخلاف ما يصنعه كثير من الناس اليوم، فإنهم إذا كان لا يتمكن من الركوع والسجود إذا وصل إلى الأرض ماذا يصنع؟ يستمر في الأرض، يركع ويسجد ويصنع كل شيء ويقول أنا لا أستطيع. أو بعضهم يصنع شيئا آخر وهو أنه يقف، فإذا ركع الإمام ماذا يصنع؟ جلس، أليس كذلك؟ ثم أومأ، هذا خطأ، بل يستمر قائم ويومئ وهو قائم. واضح لنا؟ طيب، هو يظن، كثير من الناس يظن أن الإيماء لابد مع إيش؟ مع الجلوس. بعض الناس يرتبط في ذهنه الإيماء مع الجلوس، ما ذكره المؤلف هو الصحيح إن شاء الله، ويجب على من لم يتمكن من الركوع أن يومئ وهو واقف ولا يومئ وهو جالس. ثم قال: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. إذا كان المريض يتمكن من القيام، إذا كان المريض يتمكن من القيام، لكن قال له الطبيب: أني أتمكن من علاجك إذا بقيت مستلقي. إما أن يكون المرض في عينيه، أو يكون المرض في ظهره، أو في أي مكان يستلزم للمداواة أن يكون مستلقيا أثناء فترة العلاج، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي مستلقي مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام، لأن القيام في هذه الحالة يدخل عليه الضرر وإن لم يشعر هو بالضرر، وإن لم يشعر هو بالضرر. والمرض والضرر إذا دخل في العبادة أوجب الترخيص. ونحن نقول إذا كان الإنسان إذا كان مريضا لا يتمكن فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مريض في عينيه فإن سلامة العينين عنده أهم بكثير من لو يكون مجروح أو فيه جرح بسيط أو تعب من الزكام لا يتمكن معه من القيام. فإذا كان الشارع أجاز له أن يصلي قاعدا في الحالة الأولى، ففي الحالة الثانية من باب أولى. إذن لا إشكال إن شاء الله في حكم هذه المسألة. يقول: بقول طبيب مسلم، اشترط المؤلف أن يكون قول طبيب، ومقصود الفقهاء بطبيب يعني حاذق عارف لصنعته موثوق بما يقول، وهذا الشرط شرط زائد عن الإسلام، فقد يوجد طبيب مسلم لكنه لا يعرف للصنعة. الثاني أن يكون مسلم. الشرط الأول أن يكون طبيبا عالما حاذقا، هذا شرط صحيح وهو من شروط الاستجابة لقول الطبيب، وقد عرفنا في وقتنا هذا مئات الاستشارات الطبية الخاطئة، وأنا مر علي كثير ما أقول للمستفتي إذا قال لي قال الطبيب اجلس صلي جالسا، أقول له استشر آخر، وإذا استشار آخر وثاني تبين بوضوح خطأ الأول. فعلى الإنسان أن يتأكد من حذق ودقة ومعرفة الطبيب، لأن بعض الأطباء لا يعنيه من قريب أو بعيدا، يعني بسرعة يقول صل جالسا. فعلى الإنسان أن يتوسط، لا يتشدد ويصلي قائما مع قول الطبيب صلي قاعدا، ولا يتساهل ويقبل الرخصة من أي طبيب وإن عرف بالتساهل. ثم يقول مسلم، اشترط في الطبيب أن يكون مسلما لأنه الموثوق بالخبر، ولأن الكافر لا يؤمن على المسلم أن يأمره بترك الصلاة قائما مع القدرة إضرارا به وعدم اكتراث بالأحكام الشرعية. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون مسلما، بل يشترط أن يكون ثقة دقيقا لا يتكلم إلا بعلم. فإذا كان الطبيب هكذا جاز أن يقبل المريض رخصته ولو لم يكن مسلما. ولا شك أن هذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، أن نشترط في الطبيب فقط أن يكون ثقة، ثقة ودقيق ويتكلم بعلم ومعرفة فقط، أكثر من هذا لا نشترط. بل ربما نأمره أن يترك الطبيب المسلم ويذهب للطبيب غير المسلم إذا كان أعرف وأفهم بهذه العلة بالذات. ثم قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وهذا يتمكن من الصلاة قائما. فإذا كان يتمكن من الصلاة فهو داخل في الحديث ولا يجوز له أن يصلي مع القعود. والقول الثاني أن الإنسان إذا ركب السفينة فله أن يصلي قاعدا دائما، لأن السفينة مع الاهتزاز لا تمكن الإنسان من الصلاة في خشوع مع وجود القيام، فيحتاج إلى أن يجلس لئلا تضطرب فيه السفينة. ويبدو لي أنه لو قلنا بالتفصيل أن نقول إذا كانت السفينة كبيرة ثابتة فإنه يجب عليه وجوبا أن يصلي قائما، وإذا كانت السفينة صغيرة قارب صغير من شأنه كثرة الاهتزاز وعدم الثبات فإنه يصلي قاعد، فإنه يصلي قاعد، لأنه مشاهد ومجرب أنه إذا كنت في سفينة صغيرة وربما يوجد فيها شيء أو في البحر شيء من الموج، أن الصلاة قائما في هذه الحالة يذهب معه من الخشوع أكثر مما يذهب من لو صلى بعض المرضى قائما، ليس كذلك؟ يظل متوجس وخائف، ربما سقط ويتمسك إلى آخره، هذا ليس من شأن المصلي أن ينشغل إلى هذه الدرجة. فنقول هذا هو القول الراجح، التفريق بين السفينة الكبيرة والصغيرة. وممكن نقول وهو أضبط أنه يصلي قائما إلا إذا كانت الصلاة قائما في هذه السفينة تؤدي إلى عدم الخشوع فإنه يصلي قاعدا، فإنه يصلي قاعدا، ونجعل هذا ضابطا. ثم قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي في الوحل. تقدم معنا أن الذي يجوز أن يصلى على الراحلة هي النافلة فقط، هي النافلة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة على النافلة وإنما صلى النوافل على الراحلة. المؤلف يريد أن يبين هنا أنه يستثنى من هذه القاعدة العامة ما إذا كانت الأرض فيها وحل يخشى المصلي أن يتأذى به لو نزل ليصلي، فهنا يجوز. واستدل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث على ابن أمية وقف بين جبلين وكانت السماء تمطر والأرض فيها الوحل والطين، فصلى بأصحابه على الرواحل صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف. الدليل الثاني أنه صح إن شاء الله عن أنس أنه صلى هكذا، ولا يعرف له مخالف، ولا يعرف لأنس مخالف رضي الله عنه وأرضاه. والراجح إن شاء الله الجواز، الراجح الجواز ما دام هذا القول مأثور عن هذا الصحابي، وفي الصلاة في نزوله على الأرض أذى فإنه يصلي على الراحلة ولا حرج عليه. بناء على هذا، بناء على هذا القول، إذا كان الإنسان في السيارة وأذن وضرب المطر بقوة وشدة وصارت الشوارع فيها ماء وطين وإلى آخره، فإنه يجوز له أن يصلي داخل السيارة. وعلى القول الأول، القول احنا ذكرنا القول الثاني عدم الصحة. طيب إذن بناء على هذا القول الذي هو المذهب يجوز له أن يصلي في السيارة. القول الثاني أنه لا يجوز له أن يصلي على الراحلة أبدا، ولو كانت الأرض فيها وحل ولو كانت السماء تمطر، لأن الشارع شدد في الفريضة ما لم يشدد في النافلة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه صلى على الراحلة فريضة من الفرائض، ولهذا نقول لا يجوز له، ولهذا قالوا لا يجوز له أن يصلي إلا على الأرض بالنسبة للفرائض. والراجح الأول المذهب، والراجح المذهب. ثم قال لا للمرض، يعني يجوز له أن يصلي خشية التأذي بالوحل، ولا يجوز له أن يصلي لوجود المرض. وحللوا هذا بتعليل وجيه، وهو أن بقاءه على الراحلة أو نزوله لا يؤثر في المرض زيادة ولا نقصا، زيادة ولا نقصا. الله أكبر. الله القول الثاني في المرض أنه إن تضرر بصلاته على الراحلة، أو كان لو نزل لم يجد من يساعده على الركوب، أو لو نزل تأذى بمجرد النزول، أو وجدت حاجة له بأن يصلي على الراحلة، فإنه يجوز أن يصلي على الراحلة، لأن المريض يجوز له أن يصلي قاعدا، وغاية ما هنالك إذا صلى على الراحلة فهو سيصلي قاعدا. فإذا نقول إذا وجدت أي نوع من أنواع الحاجات فإنه يجوز له أن يصلي على الراحلة. أما إذا لم توجد أي نوع، وهو لو صلى على، لو نزل وصلى قائما لم يضره ويتمكن، فيجب عليه أن ينزل ويصلي قائما. ثم قال فصل، نأخذ بس نقف على فصل. أيوة. صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل أحكام قصر الصلاة. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. طيب، قوله فصل يعني في أحكام السفر، والسفر في لغة العرب هو قطع المسافات أو مفارقة البنيان. وأما في الإصلاح الشرعي الصحيح إن شاء الله كما سيأتينا، فهو قطع المسافات بنية السفر، قطع المسافات بنية السفر. قال من سافر سفرا مباحا. السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سفر واجب أو مستحب، فهذا يجوز فيه الترخص برخص السفر بالإجماع. الثاني السفر المباح، وهذا يجوز الترخص فيه برخص السفر عند الجماهير. الثالث السفر المحرم، وهذا فيه خلاف على قولين. الأول للجمهور أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، للقاعدة المشهورة الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني أن المعاصي ليست سببا ولا علة ينال بها الإنسان الرخص، ومعلوما هذه قاعدة وليست دليلا. القول الثاني أنه يجوز أن يترخص برخص السفر وإن سافر سفرا محرما، واستدل هؤلاء بأن النصوص التي فيها تجويز السفر، تجويز ترخص برخص السفر كالفطر والقصر، لم تفرق بين سفر وسفر، بل خرجت مخرج العموم. وهذا القول يعني من حيث الدليل قول قوي، وهو الراجح يعني من حيث الأدلة الشرعية. لا يوجد ما يعتمد عليه الإنسان بقوة من منع المسافر سفر معصية أن يقصر. ولكن القول الأول لا شك أنه أكثر تأديبا للناس الذين يسافرون سفرا محرما لارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله، أن يذكر له خلاف بدون ترجيح، ويخرج الإنسان من العهدة، لأنه لم يقل له أن هذا أو هذا هو الرأي، وإنما ساق له خلاف. وأظن أن هذا سائغ عند كثير من أهل العلم، وهو أن يتعمد الإنسان أحيانا في ظرف من الظروف لمصلحة يراها سياق الخلاف بدون ترجيح، سياق الخلاف بدون ترجيح. الشيء الذي يتوقف فيه الإنسان هو أن يقول الإنسان للسائل أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز ويسكت، هذا بس قد يعني ما يسع الإنسان لأنه مبلغ لشرع الله، لكن إذا حكى الخلاف فقد بلغ شرع الله. أربعة برود، هذه عاد المسألة التي فيها إشكال واضطراب، نتحدث عنها غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.